بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الجنائز ترجمة 92. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما قيل في أولاد المشركين. طبعا هذه الصيغة تدل على اختلاف العلماء في أولاد المشركين، هل هم في الجنة أو في النار، ولكن بيظهر يعني من الآثار أو من الأحاديث المسندة ما يدل على مذهبه أو ما يرجحه. قال: حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وابن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يسلمان، يدل أنه مولود على الإسلام، كمثل البهيمة تنتج البهيمة كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء. قول باب ما قيل في أولاد المشركين، هذه الترجمة تشعر أيضا بأنه كان متوقفا في ذلك، وقد جزم بعد هذا في تفسير سورة الروم بما يدل على اختيار القول الصائر إلى أنه في الجنة كما سيأتي تحريره، وده الراجح يعني، أن الإمام البخاري ظل يعني فترة يؤلف يعني هذا الجامع الصحيح، فيبدو أن عندما كان في هذا الكتاب كتاب الجنائز في الجزء الثالث يعني كان متوقفا، ثم لما وصل كتاب التفسير في الجزء الثامن رجح أنهم في الجنة. وقد رتب أيضا حديث هذا الباب ترتيبا يشير إلى المذهب المختار، فإنه صدره بالحديث الدل على التوقف، ثم ثنى بالحديث المرجح لكونهم في الجنة، ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك، فإن قوله في سياقه: وأما الصبيان حوله فأولاد الناس. ويبدو هذا الكلام في التفسير يعني ليس هنا، لأن هنا الأحاديث مختلفة. يقول قد يقول ثم ثلث بالحديث المصرح بذلك فإن قوله في سياقه: وأما الصبيان حوله فأولاد الناس، اللي هو حديث يعني سمرة بن جندب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قد أخرجه في التعبير في كتاب التعبير بلفظ: وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطر. فقال بعض المسلمين: وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. ويؤيد ما رواه أبو يعلى من حديث أنس مرفوعا: سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم. إسناد حسن. ورد تفسير اللاهين بأنهم الأطفال من حديث ابن عباس مرفوعا أخرجه البزار. وروى أحمد بن طريق خنساء بنت معاوية ابن سريم عن عمتها قالت قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة. ما قال المولود لأبوين مسلمين، قال والمولود عموما في الجنة، إسناده حسن. يقول واختلف العلماء قديما وحديثا في هذه المسألة على أقوال، أحدها أنهم في مشيئة الله تعالى، هم منقول عن حمادين وابن زيد وابن سلمة وابن مبارك وإسحاق، ونقله البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي في حق أولاد الكفار خاص، يعني أنهم في المشيئة إن شاء الله جل غفر لهم وإن شاء عذبهم. قال ابن عبد البر وهو مقتضى صنيع مالك، كان يقول هذا أيضا مذهب مالك، وليس عنده في هذه المسألة شيء منصوص، إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال الكفار خاصة في المشيئة، والحجة فيه حديث الله أعلم بما كانوا عاملين، هو الموجود هنا في الباب. ثانيها أنهم تبع لآبائهم، فأولاد المسلمين في الجنة وأولاد الكفار في النار، وحكاه ابن حزم عن الأزارقة من الخوارج، واحتج بقوله تعالى رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وتعقبه بأن المراد قوم نوح خاص، وإنما دعا بذلك لما أوحى الله إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وإنما آمن معه إلا قليل، فلما علم يعني ذلك مع طول المدة وشدة إعراضهم فدعا يعني عليهم واستجاب الله عز وجل دعوته. وأما حديث هم من آبائهم أو منهم فذاك ورد في حق الحربي. وروى أحمد بن حيث عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ولدان المسلمين قال في الجنة، وعن أولاد المشركين قال في النار، فقلت يا رسول الله لم يدركوا الأعمال، قال ربك أعلم بما كانوا عاملين، لو شئت أسمعتك تضاغيهم، يعني بكاءهم في النار. يقول هذا حديث ضعيف جدا، لأن في إسناد أبا عقيل مولى بهية وهو متروك شديد الضعف. ثالثها أنهم يكونون في برزخ بين الجنة والنار، لأنهم لم يعملوا حسنات يدخلون بها الجنة ولا سيئات يدخلون بها النار. رابعها خدم أهل الجنة. وفي حديث عن أنس ضعيف أخرجه أبو داود الطيرسي وأبو يعلى والطبراني والبزار حديث سمرة مرفوعا أولاد المشركين خدم أهل الجنة، وإسناده ضعيف. خامسها أنهم يصلون ترابا، يعني زي البهائم يعني. روي عن ثمامة بن أشرس. سادسها هم في النار، حكى عياض عن أحمد وغلطه ابن تيمية بأنه قول لبعض أصحابه ولا يحفظ عن الإمام أصلا، لبعض أصحاب أحمد يعني، أن هذا قول لبعض أصحاب أحمد وليس لم يحفظ عن الإمام أحمد. سابعها أنهم يمتحنون في الآخرة كما يمتحن المجنون، بأنهم ترفع لهم نار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن أبى عذب. أخرجه البزار بحديث أنس وأبي سعيد، وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل. وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيح، حققها الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان. فده بالنسبة للمجنون، ولكن بالنسبة لأولاد المشركين فراجح كما سيأتي أنهم في الجنة. وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح أنهم يعني يمتحنون في عرصات القيامة، وتعقب بأن الأخيرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء، وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار، وأما في عرصات القيامة فلا منع من ذلك، وقد قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وكان بين في الحديث يكشف ربنا عن ساقه، فساقنا يعني ساق عظيمة تنكير للتعظيم، فيعرفه المؤمنون فيسجدون له، أما المنافق فإذا أراد أن يسجد يعود يعني ظهره طبقا واحدا. وفي الصحيحين أن الناس يؤمرون بالسجود فيصير ظهر المنافق طبقا فلا يستطيع أن يسجد، كان يكون هذا امتحان في العرصات. ثامنها أنه في الجنة، وقد تقدم القول فيه في باب فضل من مات له ولد، قال النووي هو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون، عليه أدلة كثيرة صحيحة، والأقوال الأخرى ليس عليها يعني دليل صحيح، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني الله عز وجل لا يعذب الناس بسابق علمه فيهم، قبل أن يخلقهم كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فلان في الجنة وفلان في النار، ولكن هل يعذبهم بهذا العلم السابق، ولا لابد أن يوجدوا وأن يعملوا هذه الأعمال التي يستحقون بها النعيم أو العذاب. فيقول عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا كان لا يعذب العاقل لكونه لم تبلغه الدعوة، فلئلا يعذب غير العاقل من باب الأولى. إذا كان العاقل لا يعذب حتى تبلغه الدعوة، فكيف بغير العاقل هو الصغير. ولحديث سمرة المذكور يعني في هذا الباب، وطبعا مش موجود في الباب يعني الحديث يعني سمرة اللي هو في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو في بعض النسخ. يقول: ولحديث سمرة المذكور في هذا الباب، أو لعل يقصد نفس الموضوع يعني مش الباب في البخاري. ولحديث عمة خنساء المتقدم، ولحديث عائشة الآتي قريبا، تاسعها الوقف عاشرها الإمساك. وقف يعني التمس التوقف فيهم يعني عدم الحكم عليهم، عاشرها الإمساك يعني يقول في الفرق بينهما دقة، يعني كأن هذا القول قريب من القول الآخر الوقف أو الإمساك. ثم أورد المصنف في الباب ثلاثة أحاديث، أحدها حديث ابن عباس وأبي هريرة سئل عن أولاد المشركين، وفي رواية ابن عباس ذرار المشركين، ولم أخذ في شيء من الطرق على تسمية هذا السائل، لكن عند أحمد وأبي داود عن عائشة ما يحتمل أن تكون هي السائلة، فأخرجها من طريق عبد الله بن أبي قيس عنها قالت: قلت يا رسول الله ذرار المسلمين، قال: مع أبائهم. قلت يا رسول الله بلا عمل، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. الحديث. وروى عبد الرزاق من طريق أبي معاذ عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال: هم مع آبائهم. ثم سألته بعد ذلك فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزل: ولا تجر وازرة وزر أخرى. لا تجر يعني لا تحمل، وزر يعني نفس، وزر يعني ذنب، وزر أخرى. ولا تجر وازرة وزر أخرى، قال: هم على الفطرة، أو قال: في الجنة. وأبو معاذ هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف، ولو صح هذا لكان قاطعا للنزاع رافعا لكثير من الأشكال المتقدمة، ولكن صحت أحاديث يعني أخرى تقطع النزاع والله أعلم. قوله: الله أعلم، قال ابن قتيبة: معنى قوله بما كانوا عاملين أي لو أبقاهم فلا تحكم عليهم بشيء. وقال غيره: أي علم أنهم لا يعملون شيئا ولا يرجعون فيعملون، أو أخبر بعلم شيء لو وجد كيف يكون، مثل قوله: ولو ردوا لعادوا. ولكن لم يرد أنهم يجازون بذلك في الآخرة، لأن العبد لا يجازى بما لم يعمل، يعني لا يعاقب بسبق علم الله عز وجل فيه. تنبيه: يقول لم يسمع ابن عباس هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا لو كان لم يسمع فمرسل الصحابي، مرسل الصحابي صحيح. بين ذلك أحمد من طريق عمار ابن أبي عمار عن ابن عباس قال: كنت أقول في أولاد المشركين هم منهم، حتى حدثني رجل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلقيته فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ربهم أعلم بهم، هو خلقهم وهو أعلم بما كانوا عاملين، فأمسكت عن قولي. انتهى. وهذا أيضا يدفع القول الأول الذي حكيناه. وأما حديث أبو هريرة فهو طرف من ثاني حديث الباب كما سيأتي في القدر، من طريق همام عن أبي هريرة، ففي آخره قال: يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وكذا أخرج مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ، فقال رجال: يا رسول الله أرأيت لو مات قبل ذلك؟ ولأبي داود من طريق مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة نحو رواية يعني همام. وأخرج أبو داود عقبه عن ابن وهب قال: سمعت مالكا وقيل له: إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث، يعني قوله: فأبواه يهودانه أو ينصرانه. فقال مالك: احتج عليهم بآخره: الله أعلم بما كانوا عاملين. وجه ذلك أن أهل القدر استدلوا على أن الله فطر العباد على الإسلام، وأنه لا يضل أحدا وإنما يضل الكافر أبواه، فأشار مالك إلى الرد عليهم بقوله: الله أعلم، فهو دل على أنه يعلم بما يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة، فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم. لأن القدرية ينكرون يعني كل مراتب الإيمان بالقضاء والقدر من العلم والكتابة والمشيئة وخلق أفعال العباد. ومن ثم قال الشافعي أهل القدر إذا أثبتوا العلم خصموا، يعني قامت الحجة إيه عليه. عن أبي سلمة يقول هكذا رواه ابن أبي ذئب عن الزهري وتابعه يونس كما تقدم قبل أبواب من طريق عبد الله بن المبارك عنه، وأخرج مسلم من طريق ابن وهب عن يونس، وخلفهما الزبيدي ومعمر فروياه، وعن الزهري عن سعيد المسيب بدل أبي سلمة، وأخرجه الذهلي في الزهريات من طريق الأوزعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وقد تقدم أيضا من طريق شعيب عن الزهري عن أبي هريرة من غير ذكر واسطة. وصنيع البخاري يقتضي ترجيح طريق أبي سلمة، وصنيع مسلم يقتضي تصحيح القولين عن الزهري، وبذلك جزم الذهلي. قول كل مولود أي من بني آدم، وصرح به جعفر بن ربيع عن الأعرج عن أبي هريرة بلفظ كل بني آدم يولد على الفطرة، وكذا رواه خالد الوسطي. طبعا الفطرة عن الإسلام، وذلك لم يقل أو يسلمان، قال كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لم يقل أو يسلمان لأنه مسلم بالفطرة. يقول وكذا رواه خالد الوسطي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي زناد عن أعرج، ذكرها ابن عبد البر. واستشكل هذا الترتيب أنه يقتضي أن كل مولود يقع له التهويد وغيره مما ذكر، والفرض أن بعضهم يستمر مسلما ولا يقع له شيء. والجواب أن المراد من التركيب أن الكفر ليس من ذات المولود ومقتضى طبعه، بل إنما حصل بسبب خارجي، فإن سلم من ذلك السبب استمر على الحق، وهذا يخول المذهب الصحيح في تأويل الفطرة، يعني كما سيأتي. يعني كما أن مثلا أولاد المسلمين بيحكم بإسلامهم، يعني مش شرط أنه ينطق بالشهادة فهو مسلم، لو مات وهو صغير فهو يعني محكوم بإسلامه. أيضا من أسر وجلب يعني إلى بلاد المسلمين وصارت ولاته للمسلمين منذ الصغر يعني قبل أن يبلغ، فأيضا يحكم بإسلامه. قوله يولد على الفطرة ظاهره تعميم الوصف المذكور في جميع المولودين، وأصرح منه رواية يونس المتقدمة بلفظ ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ ليس من مولود يولد إلا على هذه الفطرة حتى يعبر عنه لسانه، وفي رواية له من هذا الوجه ما من مولود إلا وهو على الملة يعني على الإسلام. وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه لا يقتضي العموم، وإنما المراد أن كل من ولد على الفطرة وكان له أبوان على غير الإسلام نقلاه إلى دينهما، فتقدير الخبر على هذا كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهوديان مثلا فإنما يهودانه ثم يصير عند بلغه إلى ما يحكم به عليه، ويكفي في الرد عليهم رواية أبي صالح المتقدمة، وأصرح منه رواية جعفر بن ربيعة بلفظ كل بني آدم يولد على الفطرة. وقد اختلف السلف في المراد بالفطرة في هذا الحديث على أقوال كثيرة، وحكى أبو عبيد أنه سأل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عن ذلك، فقال كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل الفرائض وقبل الأمر بالجهاد. قال أبو عبيد كأنه عنى أنه لو كان يولد على الإسلام فمات قبل أن يهوده أبواه مثلا لم يرثا، والواقع في الحكم أنهما يرثانه، فدل على تغير الحكم. وقد تعقبه ابن عبد البر وغيره، وسبب الاشتباه أنه حمله على أحكام الدنيا فلذلك ادعى فيه النسل، والحق أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في نفس الأمر ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا، يعني من الميراث مثلا هو لو مات وهو صغير مثلا وقلنا أنه مسلم يبقى يعني مش أو مات أبوه مثلا فهو مش عارف من أبي لأن أبوه يهودي وهو مسلم. فهو يقول أن المراد بالحديث ليس إثبات أحكام الدنيا أن ليالة المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولكن هو يريد أن واقع الأمر أن هو يولد على الفطرة على الإسلام، وواقع الأمر أيضا أنه لما يكبر أو يبلغ فأبواه يعني يأخذانه إلى دينهما إن كان يهوديين أو نصرانيين أو مجوسيين، فإن كان مسلمين بقى على الإسلام وهو دين الفطرة. يقول والحق أنه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع في نفس الأمر ولم يرد به إثبات أحكام الدنيا. وأشهر الأقوال أن المراد بالفطرة الإسلام، قال ابن عبد البر وهو المعروف عند عامة السلف، وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام. واحتجوا بقول أبي هريرة في آخر حديث الباب اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، وحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتلتهم الشياطين عن دينهم. والحنيف المسلم وقد رواه غيره فزاد فيه حنفاء مسلمين، ورجحه بعض المتأخرين بقوله تعالى فطرة الله لأنها إضافة مدح وقد أمر نبيه بلزومها فعلم أنها الإسلام. وقال ابن جرير قوله فأقم وجهك للدين أي سدد لطاعته، حنيفا أي مستقيما، فطرة الله أي صبغة الله، في تفسير آخر للعين الفطرة اللي هي الصبغة، وهو منصوب على المصدر الذي دل عليه الفعل الأول أو منصوب بفعل مقدر أي يلزم. وقد سبق قبل أبواب قول الزهري في الصلاة على المولود من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، وسيأتي في تفسير سورة الروم جزم المصنف بأن الفطرة الإسلام. وقد قال أحمد من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه، واستدل بحديث الباب فدل على أنه فصل الفطرة بالإسلام، وتعقبه بعضهم بأنه كان يلزم ألا يصح استرقاقه ولا يحكم بإسلامه إذا أسلم أحد أبويه. والحق أن الحديث ينسيق لبيان ما هو في نفس الأمر لا لبيان أحكام الدنيا. وحكى محمد بن نصر والمروزي في آخر قولي أحمد أن المراد بالفطرة الإسلام. قال ابن القيم قد جاء عن أحمد أجوبة كثيرة يحتج فيها بهذا الحديث على أن الطفل إنما يحكم بكفره بأبويه، فإذا لم يكن بين أبوين كافرين فهو مسلم. وروى أبو داود عن حماد بن سلمة أنه قال مراد أن ذلك حيث أخذ الله عليهم العهد حيث قال ألست بربكم قالوا بلى. ونقله ابن عبد البر عن أوزعي عن سحنون وعن سحنون، ونقله أبو يعلى ابن الفراء عن إحدى الروايتين عن أحمد وما حكاه الميموني عنه وذكره ابن بطة. وقد سبق في باب إسلام الصبي في آخر حديث الباب من طريق يونس ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها إلى قوله القيم، وظاهره أنه من الحديث المرفوع وليس كذلك بل هو من كلام أبي هريرة أدرج في الخبر. يقول بينه مسلم من طريق الزبيدي عن زهري ولفظه، ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم. قال الطيبي ذكر هذه الآية عقب هذا الحديث يقوي ما أوله حماد بن سلمة من أوجه، أحدها أن التعريف في قوله على الفطرة إشارة إلى معهود وهو قوله تعالى فطرة الله، ومعنى المأمور في قوله فأقم وجهك أن يثبت على العهد القديم. ثانيها ورود الرواية بلفظ الملة بدل الفطرة والدين في قوله الدين القيم هو عين الملة، قال تعالى دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، ويؤيد حديث عياض المتقدم. ثالثها التشبيه بالمحسوس المعين ليفيد أن ظهوره يقع في البيان مبلغ هذا المحسوس. قال والمراد تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ اللي هو معنى الفطرة أيضا، تمكن الناس من الهدى في أصل الجبلة والتهيؤ لقبول الدين، فلو ترك المرء عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، لأن حسن هذا الدين ثابت في النفوس. يعني كما يقولون لو كان يعني الفطرة أو يعني فطرة الإنسان جسدا لكان الدين هو الثوب المفصل على هذا الجسد يعني. وذلك الإسلام يعني لا يبذل جهد كبير في نشره بخلاف الشيوعية والمذاهب الكافرة والإلحاد بيحتاج جهد كبير لأنه مخالف للفطرة، وإنما يعدل عنه لآفة من آفات البشرية كالتقليد تقليد الآباء مثلا. وإلى هذا ما القرطبي في المفهم فقال معنى أن الله خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق كما خلق أعينهم وأسمعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق. ودين الإسلام ودين الحق، وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث حيث قال كما تنتج البهيمة، يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة، فلو ترك كذلك كان بريئا من العيب، لكنهم تصرفوا فيه بقطع أذنه مثلا فخرج عن الأصل، وتشبيه واقع ووجهه واضح والله أعلم. قال ابن القيم ليس المراد بقوله يولد على الفطرة أنه خرج من بطن أمه يعلم الدين، لأن الله تعالى والله قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته، هو مهيأ كما قال القرطبي قبل ذلك مهيأ لقبول الدين وحب الدين، فنفس الفطرة تستلزم الإقرار والمحبة، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك، لأنه لا يتغير بتهويد الأبوين مثلا بحيث يخرجان الفطرة عن القبول، وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية، فلو خلي وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرف عنه الصارف، ومن ثم شبهت الفطرة باللبن، بل كانت إياه في تأويل الرؤية، والله أعلم. وفي المسألة أقوال أخرى ذكرها ابن عبد البر وغيره منها قبل المبارك، إن المراد أنه يولد على ما يصير إليه من شقاوة أو سعادة، فمن علم الله أنه يصير مسلما ولد على الإسلام، ومن علم أنه يصير كافرا ولد على الكفر، فكأنه أول فطرة بالعلم، وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يكن لقوله فأبواه يهودانه إلى آخره، معنى لأنهما فعل به ما هو الفطرة التي ولد عليها، فينافي في التمثيل بحال البهيمة. ومنها أن المراد أن الله خلق فيهم المعرفة والإنكار، فلما أخذ الميثاق من الذرية جميعا قالوا جميعا بلى، أما أهل السعادة فقالوها طوعا، وأما أهل الشقاوة فقالوها كرها. وقال محمد بن نصر سمعت إسحاق بن راهويه يذهب إلى هذا المعنى ويرجحه، وتوقف أنه يحتاج إلى نقل صحيح، فإنه لا يعرف هذا التفصيل عند أخذ الميثاق إلا عن السدي، ولم يسنده، يعني لم يذكره بإسناد متصل، وكأنه أخذه من الإسرائيليات، حكاه ابن القيم عن شيخه يعني ابن تيمية. ومنها أن المراد بالفطرة الخلقة، أي يولد سالما لا يعرف كفرا ولا إيمانا، ثم يعتقد إذا بلغ التكليف، ورجحه ابن عبد البر، وقال إنه يطابق التمثيل بالبهيمة ولا يخالف حديث يعني عياض، لأن المراد بقوله حنيفا أي على استقامة. وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقتصر في أحوال التبديل على ملة الكفر دون ملة الإسلام، ولم يكن الاستشهاد أبي هريرة بالآية معنا. ومنها قول بعضهم إن اللام في الفطرة العهد أي فطرة أبويه، ومتعقب بما ذكر في الذي قبله، ويؤيد المذهب الصحيح أن قوله فأبواه يهودان إلى آخره ليس فيه لوجود الفطرة شرط، بل ذكر ما يمنع موجبها كحصول اليهودية مثلا، وتوقف على أشياء خارجة عن الفطرة بخلاف الإسلام. وقال ابن القيم سبب اختلاف العلماء في معنى الفطرة في هذا الحديث أن القدرية كانوا يحتجون به على أن الكفر والمعصية ليس بقضاء الله، بل مما ابتدأ الناس بإحداثه، فحاول جماعة من العلماء مخالفتهم بتأويل الفطرة على غير معنى الإسلام، ولا حاجة لذلك، لأن الأثار المنقولة عن السلف تدل على أنهم لم يفهموا من لفظ الفطرة إلا الإسلام، ولا يلزم من حملها على ذلك موافقة مذهب القدرية، لأن قوله فأبواه يهودان إلى آخره محمول على أن ذلك يقع بتقدير الله تعالى، ومن ثم احتج عليه الملك بقوله في آخر الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني بإثبات العلم، وهذا يعني في حج على القدرية. قوله فأبواه أي المولود قال الطيبي الفائمة للتعقيب أو السببية، أي جزاء شرط مقدر، أي إذا تقرر ذلك فمن تغير كان بسبب أبويه، إما بتعليمهما إياه أو بترغيبهما فيه، وكونه تبع لهما في الدين يقتضي أن يكون حكمهما، وخص الأبوان بالذكر الغالب، فلا حجة فيه لمن حكم بإسلام الطفل الذي يموت أبواه كافرين كما هو قول أحمد، فقد استمر عمل الصحابة ومن بعدهم على عدم التعرض لأطفال أهل الذمة. وقلنا أن الحديث يعني ليس لبيان أحكام الدنيا، ولكن بيان الواقع في نفس الأمر. قوله كمثل البهيمة تنتج البهيمة أي تلدها، فالبهيمة الثانية بالنصب على المفعولية، وقد تقدم بلفظ كما تنتج البهيمة أو تنتج البهيمة بهيمة. قال الطيبي قوله كما حال من الضمير المنصوب في يهودانه، أي يهودان المولود بعد أن خلق على الفطرة تشبيها بالبهيمة التي جدعت بعد أن خلقت سليمة، قطع أذنها بعد أن كانت سليمة، أي هو صفة مصدر محذوف، أي يغيرانه تغييرا مثل تغييرهم البهيمة السليمة. قال وقد تنازعت الأفعال الثلاثة في كما على التقدير. قوله تنتج بضم أوله وسكون النون وفتح المثنى بعدها جيم، قال أهل اللغة نتجت الناقة على صيغة ما لم يسمى فاعله، تنتج بفتح المثنى، تنتج فتح المثنى، وأنتج الرجل ناقته ينتجها إنتاجا، زاد في الرواية المتقدمة بهيمة جمعاء، أي لم يذهب من بدنها شيء، سميت بذلك لاجتماع أعضائها. قوله هل ترى فيها من جدعاء، قال الطيبي هو في موضع الحال أي سليمة، مقولا في حقها ذلك، وفي نوع التأكيد أي إن كان من نظر إليها قال ذلك لظهور سلامتها والجدعاء المقطوعة الأذن، ففي إيماء إلى أن تصميمهم على الكفر كان بسبب صممهم على الحق. وقع في الرواية المتقدمة بلفظ هل تحسون فيها من جدعاء، وهو من الإحساس والمراد به العلم بالشيء، يريد أنها تولد لا جدع فيها وإنما يجدعها أهلها بعد ذلك. وسيأتي تفسير سورة الروم أن معنى قوله لا تبديل لخلق الله أي لدين الله وتوجيه ذلك. تنبيه ذكر ابن هشام في المغني عن ابن هشام الخضروي أنه جعل هذا الحديث شاهدا لورود حتى للاستثناء، فذكره بلفظ كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه وينصرانه. وقالوا لك أن تخرجه على أن في حذفا أن يولد على الفطرة ويستمر على ذلك حتى يكون، يعني فتكون للغاية على بابها انتهى. ومال صاحب المغني في موضع آخر إلى أنه ضمن يولد، يعني معنى